بسم الله. قول الإمام في تفسير أنتم أشد خلقا، قال يقول تعالى ذكره للمكذبين بالبعث من قريش، فإذن الآن المخاطب أولا بهذا الخطاب هم من؟ هم كفار قريش. هنا نلحظ قضية مهمة جدا عند الطبري وسبق أن نبهت إليها، وهي عنايته بالسياق، عنايته بالسياق. فهو الآن إذا تأملنا كأنه ينبهنا إلى أن السياق عاد مرة أخرى للحديث عن الذين ابتدأ معهم الخطاب في أول السورة، لأنه في أول السورة عندنا قولهم أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة، فهذا كلام هو كلام كفار قريش. ثم جاءت قصة فرعون مستطردة أو مستعرضة في هذا الخطاب لكفار قريش، ثم بعدها جاء أعاد الخطاب إليهم. الآن الخطاب في قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء، هذا خطاب مباشر يعني مواجهة. لكن هناك كان يقال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة، هو خطاب غيبة. فكأنه انتقال من خطاب الغيبة إلى الخطاب أو من الغيبة إلى الخطاب المباشر، وهذا كما يقول علماء البلاغة إنه التفات. الذي بين الآيات هو حدث عن قصة موسى مع فرعون، وكانت تنبيها لقريش في أن نهاية الذين يعادون الأنبياء هو إيش؟ الهلاك. ثم عاد ليثبت لهم قضية البعث، يثبت لهم قضية البعث التي ينكروها في قولهم أئذا كنا عظاما نخرة. ولذا قال أنتم أشد خلقا أم السماء، يعني هل الآن أصعب في الخلق خلق السماء أم خلق الإنسان؟ طبعا لا شك أنه خلق السماء، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قادر على خلق السماء وأنتم تثبتون هذا، فما بالكم تنكرون ما هو أهون منه وهو الإعادة بعد الحياة. فإذن هذا استدلال عقلي على الكفار قريش في هذا الخطاب. أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا، ثم فصل ذلك فقال بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن فصل في كيفية أو في أوصاف هذا الخلق الذي هو خلق السماء. هنا إن أنت وصلت قلت أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أي كأنك تقول أم السماء التي بناها. وإن قلت أأنتم أشد خلقا أم السماء ثم وقفت، كأنك تفصل تقول بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها. إذن أربع أحوال أو أوصاف تبعت إيش؟ رفع هذه السماء. طيب، في قول سبحانه وتعالى رفع سمكها فسواها، السمك هو الارتفاع، فتقول سمك البناء بمعنى إيش؟ رفعه. فإذا كان الآن السمك هو الارتفاع، فكأنه كان المعنى رفع ارتفاعها، والمراد جعلها عالية علوا بعيدا يعني مصعدة في العلو، فقال رفع سمكها. طيب، وهذه المادة اللي مادة سمكة تدل على العلو والارتفاع يعني الصعود إلى الأعلى، ومنه قول الفرزدق المشهور إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا، يعني معنى رفع السماء. فيكون السمك الآن إشارة إلى العلو وإشارة إلى البناء من جهة، لأن السلف نبهوا على أن في معنى السمك معنى البناء، لكنه البناء إيش؟ المرتفع. ولهذا تسمى السماوات المسموكات بمعنى التي بنيت وهي إيش؟ مرتفعة، وهي بنيت وهي مرتفعة. فيكون إذن رفع سمكها، هذا هو معناه، إنه المراد التنبيه إلى ارتفاع هذه السماء. قال فسواها، والطبري نبه على هذا المعنى أنه لم يجعل طرفا منها أرفع من طرف، ولم يجعل أيضا طرفا أخفض من طرف، بل جعل إيش؟ مستوية، مثل ما قال سبحانه وتعالى عن الأرض قاعا صفصفا أي مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها ارتفاعات ولا انحناءات. كذلك السماء الآن السماء هي بهذه الصفة، إذا في هذه الصفة مستوية ليس فيها تعرجات ولا انحناءات. هنا مسألة مهمة تنتبه لها وترتبط أيضا بالعلم المعاصر. الله سبحانه وتعالى الآن يتكلم عن السماء، ثم سيأتي بعد قليل رفع سمكها فسواها، ثم قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يعني إغطاش الليل وإخراج الضحى بالنسبة للإنسان مدرك أو غير مدرك؟ مدرك. فإذا كأن الحديث الآن هو عن السماء التي هي أقرب هذه السماوات إلينا، وهي السماء الدنيا. وأغلب الحديث في القرآن عن السماء الدنيا، لأن هي السماء التي يدرك ما دونها، هي السماء التي يدرك ما دونها. لكن هل يمكن للإنسان أن يخترق أجواء السماء نفسها؟ نرجع إلى ما هو مفهوم السماء. ما هو مفهوم السماء؟ هل مرادك بالسماء المعنى اللغوي كل ما عليك فهو سماء، أو مرادك بالسماء السماء الشرعية التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة؟ إن كان مراد العلو فاختراق العلو ممكن، وإن كان من مراد السماء فلا يمكن لأحد أن يجتاز السماء إلا إيش؟ بإذن. لا يمكن لأحد أن يجتاز السماء إلا بإذن. فما هو هذا الإذن وما الدليل عليه؟ الدليل عليه حديث الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يستفتح عند كل سماء، يستفتح عند كل سماء من أبوابها، فجاء عند الباب الذي أذن له أن يدخل محمدا صلى الله عليه وسلم منه، فلما استأذن قالوا من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو قد بعث؟ وهذا يدل على أن هؤلاء الملائكة موكلين بأمور وليس عندهم اطلاع على أمور أخرى، فهم موكلون بهذا الأمر وينتظرون قدوم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم جبريل قال نعم، ففتحوا له ودخل السماء الأولى. فإذا السماء الشرعية هذه بنيان وليست مجرد فضاء كما يتصوره يعني بعض الفلكيين المعاصرين. لذا لا بد من التنبه لهذه القضية، وهي قضية واضحة جدا في الكتاب وفي السنة، مثل قوله سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا. فالذي يخبر عن هذا هو الذي خلقها، ولا يمكن أن يكون البشر أعلم من خالق الخلق سبحانه وتعالى. ولهذا علينا أن ننتبه لمثل هذا الأمر فيما يتعلق، أو فيما يعني إذا أردنا نتكلم عن القضايا المرتبطة بالسماء وأحوال السماء. نعم. القول في تأويل قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، وقوله وأغطش ليلها يقول تعالى ذكره وأظلم ليل السماء، فأضاف الليل إلى السماء لأن الليل غروب الشمس وغروبها وطلوعها فيها، فأضيف إليها لما كان فيها، كما قيل نجوم الليل إذ كان فيه الطلوع والغروب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله وأغطش ليلها يقول أظلم ليلها، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي وأغطش ليلها يقول أظلم ليلها، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله وأغطش ليلها قال أظلم، وساق بإسناده عن قتادة قوله وأغطش ليلها قال أظلم ليلها، وساق بإسناده عن قتادة وأغطش ليلها قال أظلم، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وأغطش ليلها قال الظلمة، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت اللي قبله ولا ذكرته، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد لا قصدي اللي قبل عبيد من هو؟ وساق بإسناده عن الحسين قال سمعت أبا معاذ. هذا أبو معاذ هو نفسه اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل اللي هو الفضل ابن خالد. نعم. سمعت أبا معاذ يقول حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وأغطش ليلها يقول أظلم ليلها. ساق بإسناده عن الحكم عن عكرمة وأغطش ليلها قال أظلم ليلها. نعم. في شيء فهد تسأل؟ ما فهمتك كيف؟ الله أعلم. الله أعلم يعني كل ما يقال عن المجرات وغيره الله أعلم، لكن الرؤية شيء أو قدرة الوصول للإنسان إلى رؤية مثل هذه المجرات وغيرها شيء، وقضية الوصول إلى السماء الدنيا شيء آخر، يعني شيء آخر. ولهذا علم الإنسان مهما بلغ علم قاصر، ونسبق أن نبنى على هذا خاصة في قوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، من حملها على اتساع الكون فإنه قد حمل الآية على محمل غير دقيق، وعندي أنه غير صواب أصلا. الله سبحانه وتعالى تكلم عن السماء التي يراها أو يدركها الإنسان، يعني المرء عنده، والسماء غير الكون لأنهم يتكلمون عنهم عن امتداد الكون، والكون يشمل أشياء كثيرة، يشمل العرش ويشمل الكرسي، فهل يستطيعون أن يقولوا بأن الكرسي يتمدد والعرش يتمدد؟ هل يجوز لهم هذا؟ لا لا، هم الآن نتكلم عن المسلمين، أما علماء الفلك، علماء الفلك الغربيين ليس معنا، ليس بينهم وبينهم نقاش، لأنهم أصلا ليس عندهم ثبوت سبع سماوات أصلا، هذه قضية أخرى. نتكلم عن المسلمين الذين دخلوا في هذا المجال وفسروا الآية بهذا التفسير، أنا لا أتكلم مع الغربي. لكن يأتي مسلم من له علاقة بالفلك وغيره يقول السماء بنيناها بأيد، يعني نكتشف الآن أن الكون يتمدد. الكون بالنسبة لنا نحن يشمل ما عدا الله سبحانه وتعالى، فبيدخل فيه الكرسي والعرش، تدخل فيه السماوات السبع كلها، بتدخل فيه الجنة والنار، بتدخل فيه أشياء كثيرة جدا مما لا نعلمه. والله يحق يعني يحرر من خلال كلامهم، لكن أنا أقول إن في الكلام فيما يتعلق بالسماء من خلال قراءتي في كلام المسلمين فيما يتعلق بالسماء إذا أرادوا يربطوها بالإعجاز العلمي، في كلامهم اضطراب واضح جدا جدا. أما عاد من يصرف أو يحرف المعاني ويجعل الكرسي ليس الكرسي الذي نعرف في الآثار، والعرش ليس العرش الذي نعرف في الآثار، هذا قضية أخرى وموجود الآن، يعني من يدعي الإعجاز العلمي من يقول بهذا. الله أعلم، هذه لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراكها. نحن نثبت ما أثبته الشرع أن عندنا سبع سماوات، هو خلاف بين العلماء في أن الشمس والقمر هل هي في السماء الدنيا أو في السماء الرابعة، كلام وارد وفي آثار، فهذا نأخذه على حسب الموجود عندنا من الآثار. أما تحديد هذه السماوات أين السماء الأولى أين السماء الثانية لا يمكن، والآثار الواردة فيه كثيرة جدا. ولهذا لو أن أحدا حرر من خلال الآثار ما يتعلق بالأفلاك السماوية من خلال الآيات والآثار فقط بدون الدخول في تفصيلات علماء الفلك، فإنه سيخرج لنا علم هو بالنسبة لنا يقيني لأنه معتمد على الوحي، والوحي عندنا يقيني، وبعد ذلك ينظر فيما ورد عند هؤلاء القوم، فما وافقه يعني ما وافق هذا الوحي اليقيني قبل، وما ضاده رد، وما خالفه فإنه يقع في مجال الاحتمال، يعني مثل ما نقول في الإسرائيليات أنه يقع في مجال الاحتمال. المشكلة أن المسألة عكست، يعني المشكلة ما المسألة عكست، ما صارت المسألة بهذا الأسلوب، صار لا ينظر إلى ما وصل إليه علماء الفلك على أنه أصل صحيح، فإذا صار عندهم أصلا صحيحا فالقرآن عندهم أيضا حق، فكيف نجمع بين الحقين؟ لابد أن إيش؟ ماذا نفعل؟ لا ما نرجح، ليت لا، النص عندهم صحيح لا خلاف في ذلك، وما توصل إليه العلم المعاصر صحيح، فما يمكن الربط بينهما إن لم يكن ظاهرا واضحا إلا بتأويل، لا يمكن الربط بينهما إلا بتأول أو الأخذ بمجازات اللغة البعيدة أو الأخذ بشواذ اللغة وغرائبها لكي يثبت ما أثبته العلم المعاصر. وهذا الأسلوب هو نفس أسلوب الفلاسفة الذين عاشوا في صدر الإسلام، مثل ابن رشد الحفيد لما حاول أن يجمع بين الفلسفة وبين الشريعة في كتاب المعروف المشهور اللي هو إيش؟ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. لا يمكن أن يكون بين كلام أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وغيرهم، لا يمكن أن يكون بين كلام هؤلاء الذي هو نتاج بشري وتفكيرات بشرية أن يكون بينه وبين الوحي المنزه المعصوم أن يكون بينه اتفاق تام أبدا. لا يوجد هذا الاتفاق إلا إذا تعرضنا لماذا؟ للتأويل في النصوص. ولهذا بعض من يتبع منهج التأويل يغفل كثيرا عن هذا ولا ينتبه له، لأنه غارق في هذا البحر فلا ينتبه إلى المشكلة القائمة في هذا، حتى وصل الحال بالجويني رحمه الله وعفى عنه أن يقول بأن الإيمان بظواهر النصوص كفر، وهذا نقل أيضا عن غير من بعض المتأخرين، وهم ذهبوا من باب التنزيه ولكنه هذا خطأ وخلل. فمثل هذا الكلام يجعل النص أضعف من ماذا؟ من غيره. هذا هو الواقع عند من يؤول، يجعل حقيقة النص وظاهر النص هذه بالنسبة له ضعيفة غير معتمدة، بمعنى أنه أي أمر يمكن أن يحرف النص عن ظاهره فإنه يمكن القول به لأجل أن يسلم أو تسلم قاعدة التنزيه العقلية التي عنده. وهذه نفس الفكرة ستقع في مثل هذا الأمر، ولا بد أن نتأمل وأن تدبر هذا الأمر تدبرا واضحا. ولا أزال أقول إني أقول هذا الكلام وأيضا أفرح بالذي يعترض إذا كان اعتراضه علميا بأن والله كلامك خطأ وأنت فهمت فهما خطأ وأنت ربطت ربطا خطأ والدليل على ذلك 1، 2، 3. لكن ما المشكلة؟ المشكلة التي رأيتها أن بعض من يناقش في هذا لا يريد أن يفهم ما أقول ويجيب عما يفهمه هو في عقله ويحملني أحيانا ما لم أقل ظنا منه أني أقول هذا، فلا يمكن أن يكون هناك أرضية مشتركة في هذا الأمر في النقاش. ولهذا نقول نحن دائما نحتاج في مثل هذه الأمور إلى أن نتنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن الأخذ بظواهر النصوص هذا لا بد منه، اعتماد ما قاله السلف هذا لا بد منه، سبق أن ناقشنا هذا كثيرا وطرحناه. ومع ذلك يعني يا إخوة أنا أتعجب جدا مع كثرة ما فصلت وبينت في هذا الموضوع ونبهت كيف نتعامل مع تفسير السلف، كيف نأتي بقول جديد، إلا لا أزال إلى اليوم أجد أن كثيرين يعرضون عن هذا الأسلوب وكأننا نحن لسنا أهل تخصص ولا نعرف التفسير وغيرنا أولى به منا، وكأن ما درسنا شيئا أبدا ولا تحرر عندنا من هذا العلم أي شيء. هذا رأيه، لكن تعال إلى الطبري واجعله حجة بينه وبينك واستخدم نفس الأسلوب الذي استخدمه الطبري على الأقل، دعك مني وخذ بمنهج الطبري على الأقل واعرف منهج الطبري، ثم بعد ذلك تعال وفسر على نفس المنهج، فعلى عين والرأس إذا كان هذا هو إمام المفسرين باتفاق، لم يخالف أحد ممن جاء في التفسير وممن تكلم عن التفسير، المخالف والموالف كلهم يجمعون على إمامة هذا الإمام في التفسير، فاجعله حجة عندك وانظر كيف يتعامل مع التفسيرات. والمسألة فيها تطول، لكن أنا ذكرتها هنا قصدا لأن ننبهكم أنه حينما تسمعون بعض من يتكلم في هذه القضايا تنبهوا، هل هو يتكلم عن السماء اللغوية أو عن السماء الفلكية في عرف علماء الغرب أو عن السماء الشرعية كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تطيلوا في هذا عشان ما يأخذنا الوقت، تفضل. طيب ما احنا أغطشة رحت بنا فهد في مجال عموم، فقط في تنبيه يعني اختيار الألفاظ الآن أغطشة لم ترد في القرآن لا في هذا الموطن، والإغطاش المراد به إيش؟ الظلمة، لا ليس الظلمة، الظلمة إيش؟ الشديدة. يعني كان لما قال أغطش ليلها يعني أليل ليلها، يعني جعل ليلها أليل، يعني شديد الظلمة، يعني جعل ليلها شديد الظلمة. تفضل. وقوله وأخرج ضحاها يقول أخرج ضياءها، يعني أبرز نهارها فأظهره ونور ضحاها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وأخرج ضحاها نورها، وساق بإسناد عن قتادة قوله وأخرج ضحاها يقول نور ضياءها، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وأخرج ضحاها قال نهارها، وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وأخرج ضحاها قال ضوء النهار. نعم، الآن قوله سبحانه وتعالى وأخرج ضحاها مقابل أغطش ليلها. طب لاحظوا الآن الأفعال كلها منسوبة للخالق سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلق، لكن قد يأتي في سور أخرى يعني صياغة غير هذا، مثل في قوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. فقصدي الآن لاحظ أنه نسب الأفعال هنا غير نسب الأفعال هنا، لما كان الآن هنا مقام إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للألوهية وإثبات البعث، جاءت نسب الأفعال إليه سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ نعم. سم. الآن الأفعال هذه نسبت الله، أخرج ضحاها أغطش ليلها الأرض بعد ذلك أدحاها، لإثبات الربوبية والألوهية وإثبات البعث الذي أنكره من الكفار، لأنهم بداية الكلام أأنتم أشد خلقا أم السماء التي من أوصافها أنه بناها وأنه أغطش ليلها وأنه أخرج ضحاها، وكل هذه يؤمن بها الكفار ويعلمون أنها من لوازم ربوبية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كنتم تؤمنون بهذا فإيمانكم بالبعث لازم. نعم طبعش. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها، اختلف أهل التأويل في معنى قوله بعد ذلك، فقال بعضهم دحيت الأرض من بعد خلق السماء. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله حيث ذكر خلق الأرض قبل السماء ثم ذكر السماء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، يعني أن الله خلق السماوات والأرض فلما فرغ من السماوات قبل أن يخلق أقوات الأرض بث أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء، وأرسى الجبال يعني بذلك دحوها، ولم تكن تصلح أقوات الأرض ونباتها إلا بالليل والنهار، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. ألم تسمع أنه قال أخرج منها ماءها ومرعاها؟ وساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس قال وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وساق بإسناده عن سفيان عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة ومنه دحيت الأرض. وقال آخرون بل معنى ذلك والأرض مع ذلك دحاها، وقالوا الأرض خلقت ودحيت قبل السماء، وذلك أن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قالوا فأخبر الله أنه سوى السماوات بعد أن خلق ما في الأرض جميعا. قالوا فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لقوله والأرض بعد ذلك دحاها إلا ما ذكرنا من أنه مع ذلك دحاها. قالوا وذلك كقول الله عز وجل عتل بعد ذلك زنيم، بمعنى مع ذلك زنيم، وكما يقال للرجل أنت أحمق وأنت بعد هذا لئيم الحسب، بمعنى مع هذا. وكما قال جل ثناؤه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي من قبل الذكر، واستشهد بقول الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض. وزعموا أن خراش النجا قبل عروة، ساق بإسناده عن خصيف عن مجاهد: والأرض بعد ذلك دحاها، قال: مع ذلك دحاها. ساق بإسناده عن الأعمش عن مجاهد أنه قرأ: والأرض عند ذلك دحاها. ساق بإسناده عن خصيف عن مجاهد: والأرض بعد ذلك دحاها، قال: مع ذلك دحاها. ساق بإسناده عن أبي حمزة عن السدي في قوله: والأرض بعد ذلك دحاها، قال: مع ذلك دحاها. والقول الذي ذكرناه عن ابن عباس من أن الله تعالى خلق الأرض وقدر فيها أقواتها ولم يدحها، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك فأخرج منها ماءها ومرعاها وأرسى جبالها، أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل، لأنه جل ثناؤه قال: والأرض بعد ذلك دحاها. والمعروف من معنى بعد أنه خلاف معنى قبل، وليس في دحو الله الأرض بعد تسويته السماوات السبع ويغطاشه ليلها وإخراجه ضحاها ما يوجب أن تكون الأرض خلقت بعد خلق السماوات، لأن الدحو إنما هو البسط في كلام العرب، والمد يقال منه دحى يدحو دحوا، ودحيت أدحى دحيا لغتان. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: دار دحاها ثم أعمرنا بها وأقام بالأخرى التي هي أمجد. وقول أوس بن حجر في نعت غيث: ينفي الحصى عن جديد الأرض مبترك، كأنه فاحص أو لاعب داحي. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله دحاها قال أكثر أهل التأويل. طيب، قبل طبعا الإمام الآن في قبل أن يدخل في معنى الدحو تكلم عن قضية، يعني وقع خلاف بين العلماء فيها، في قضية أيهم أسبق، خلق السماء أم خلق الأرض. طبعا الآن الآية هذه الآن تعطي، لو جعلنا الدحو بمعنى الخلق تعطي أن خلق إيش؟ الأرض جاء بعد خلق السماء، مع أنه ورد في القرآن وخاصة في سورة فصلت أن خلق الأرض في يومين ثم استوى للسماء فسواهن سبع سماوات في يومين ثم قدر في الأرض أقواتها. هذه الآن الآية لو أردنا أن ندخلها في علوم القرآن، في أي علوم القرآن يمكن أن تدخل في المشكل، وأيضا قاعدة إذا دخلت في المشكل فيتدخل في المتشابه، يعني المشكل المتشابه يكادان يكونان إيش؟ وجهان لعملة واحدة، يعني المشكل والمتشابه. هذه بالفعل من الآيات المشكلة، وقد سئل عنها ابن عباس كما روى الإمام البخاري، وهي أحد الأسئلة التي وردته. وقيل أن السائل كما ذكر ابن حجر أن السائل كان نافع بن الأزرق: إني أجد في القرآن آيات تختلف علي. وهذا أيضا يسمى موهم، أيضا التعارض، أيضا يدخل في موهم التعارض. فذكر له هذه الآيات، الآيات فصلت وهذه. فإذا الترتيب الآن هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات، ثم دحى بعد خلق السماوات دحى الأرض وأخرج فيها أقواتها. فإذا الآن إذا الأرض أخذت كم يوم؟ أربعة أيام، يومان للخلق ويومان لإخراج المنافع، وبين هذين أو بين هذه الأيام الأربعة كان خلق السماء. هذا هو الترتيب الذي ذكره ابن عباس، وهو المتناسق بعد جمع الآيات. ولهذا ما قاله أولا واضح جدا. يقع عندنا إشكال فيما ذهب إليه مجاهد، لأنه جعل بعد مع بمعنى عند أو بعد، كما قال بعضهم أنه بمعنى بعد، وهذا جعل مع بمعنى بعد كما ذكر الإمام لما نبه أن معنى بعد خلاف معنى إيش؟ قبل. لا يمكن أن تكون بمعنى قبل ولا كذلك معنى إيش؟ بعد. ولهذا لا يزال اللفظ عن معناه المعروف إلى معنى آخر إلا بدليل واضح جدا، وهذا دليله هو وقوع شبهة فقط وليس له دليل آخر. فبوقوع الشبهة هذه في أن الأرض، يعني أن الأرض كانت قبل السماء، وقوع هذه الشبهة أوقعهم في هذا التأويل، يعني أنهم نظروا إلى كون الكلام عن الخلق ولم ينتبهوا إلى الكلام عن ماذا؟ عن الدحو، والدحو شيء آخر غير الخلق. فهذا الذي أوقعهم في هذا الإشكال، فذكروا أو خرجوا على هذا التخريج. والقراءة التي عندنا عن مجاهد والأرض عند ذلك دحاها أيضا لا تخالف أن تكون إيش؟ أنها جاءت بعد خلق السماوات، لأنه بعد أن خلق السماوات يعني عند انتهاء من خلقها رجع ودحى الأرض. يبقى عندنا من المسائل أيضا التي تطرق هنا أن سيأتي تفسير الدحو هنا مرة أخرى، لكن قبل نجد أن عندنا رواية عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو أن البيت خلق قبل الأرض بألفي سنة ومنه دحية الأرض. هذا الآن الكلام هل يمكن أن يتلقى من غير جهة الوحي؟ يعني هل يمكن يدرك بالعقل؟ طيب إذا كان لا يمكن يدرك بالعقل، هل يظهر على هذا الخبر صبغة الأثر الإسرائيلي؟ كيف؟ يعني بنو إسرائيل يرون هذا الخبر؟ هل هذا من مرويات بني إسرائيل، من آثار بني إسرائيل؟ لا، هما يؤمنون بالبيت، لكنه يعني كيف نقول يعني طمسوا مما طمسوا، وإلا هم يؤمنون بالبيت، بل إن أبوهم إبراهيم وهو أبونا حج البيت، فلا يمكن يحج إبراهيم ويؤذن في الناس بالحج ولا يحج إيش بنوه من بعده. لكن ها موسى حج البيت كما في صحيح مسلم، ويونس كذلك. فالمقصد من ذلك أن خبر البيت في كتب بني إسرائيل يكاد يكون مطموسا، في إشارات لكنها قليلة، ولهذا في نظري لا أتصور أن يكون هذا من المروي عن بني إسرائيل. لكن يبقى هل يتصور أن يكون مرويا عن العرب؟ يعني هل هذا من علوم العرب؟ يعني هل يمكن نقول هذا من علوم العرب؟ أيضا هذا لم يعهد من علوم العرب، يعني من عرف علوم العرب لا يعرف أن هذا من معهود علوم العرب. فلم يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا أن نقول إن هذا الأثر إذا ثبت عن هذين الصحابيين فإن له حكم الرفع، له حكم إيش؟ الرفع. وهذا يكون الأخبار الغيبية، والقاعدة في الأخبار الغيبية أن لا يمكن أن تقاس بالعقل المحدود، لا يمكن تقاس إيش بالعقل المحدود. وهذا بعضهم سيقول كيف وضع البيت على الماء على أربع قبل خلق ثم بناه إبراهيم، هو أصلا أنت لا تعرف قبل إبراهيم كيف كان، فقد يكون أنزل هذا من السماء ثم حصل له ما حصل حتى بيّن الله سبحانه وتعالى إبراهيم مكان البيت فأعاد بناءه مرة أخرى. وهذا هو الظاهر في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما أعاد بناء البيت، وهو كان معروفا قبل ذلك، حتى قيل أنه يعني قد طمر في الطوفان. سم ما قلنا غيبي، ما هو العرش على الماء وكان عرشه على الماء، هنا عمل البيت الذي على الأرض، هل في؟ طيب قبل أن يخلق الأرض بألفي سنة لم توجد الأرض إلى الآن، ولهذا نقول هذه من الأخبار الغيبية التي لا يمكن تكييفها وإدراكها بالعقل. أنا قلت إذا ثبت، ما أذكر، ما أدري الآن عن الثبوت، الثبوت الآن ما أدري عنه. نعم. وغيرها في روايات أخرى غيرها ممكن تجمع. طيب هل في الاستدلال الآن بشعر أمية بن أبي الصلت؟ طبعا هو الآن استدلال بكونها دحية، وأن الدحو بمعنى البسط، الدحو بمعنى البسط. يعني هل يصح الاستدلال بشعر أمية بن أبي الصلت؟ ليه؟ لأنه من أهل اللغة ولا لا؟ توفي سنة 8 من الهجرة، وكان عنده طبعا خبر عن بعث آخر نبي آخر الزمان، فكان يتأله رجاء أن يكون هو إيش نبي آخر الزمان، وهذا كان قصائده قصائد مؤمن بالله ومترقب للوحي، ولكن لما خرج في مكة كفر والعياذ بالله. ولهذا بعض السلف قالوا في قوله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قالوا إنه أمية بن أبي الصلت، وقد صدقوا، لأن حال أمية بن أبي الصلت حال من يعلم وقد أتته الآيات ولكنه والعياذ بالله كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فانسلخ من هذه الآيات. وهذا شأن كل عالم، كل عالم يضل فإنه يدخل في معنى هذه الآية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ولاحظ المنة في الإتيان في الإيتاء، منا من الله آتيناه آياتنا. لكن لما جاء المقابل ما قال الله سبحانه وتعالى فسلخناه منها، قال فانسلخ أي هو من نفسه فانسلخ منها. قد أفلح من زكاها، يزكى نفسه. فإذا هذا من عمل العبد، فالأول تفضل من الرب، والثاني كفران وجحود من ماذا؟ من العبد والعياذ بالله. نعم، أنه كفر آمن شعره وكفر ورد، لكن ما أعرف عن حاله. نعم. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله دحها، قال أكثر أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، وساق بإسناده عن السدي دحاها قال بسطها، وساق بإسناده عن سفيان دحاها بسطها، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله دحاها قال حرثها شقها، وقال أخرج منها ماءها ومرعاها، وقرأ ثم شققنا الأرض شقا حتى بلغ وفاكهة وأبا، وقال حين شقها أنبت هذا منها، وقرأ والأرض ذات الصدع. نعم. الآن تلاحظون أن الإمام ذهب إلى أن الدحو بمعنى البسط، وهذا هو ظاهر اللغة لا إشكال في ذلك، دحاها وطحاها بمعنى بسطها. لكن الرواية عن ابن زيد هل يفهم منها أن ابن زيد يذهب إلى أن الدحو بمعنى البسط؟ لاحظوا عبارة ابن زيد، يقول دحاها قال حرثها شقها، وقال أخرج منها ماءها ومرعاها، وقرأ ثم شققنا الأرض شقا، إلى آخر كلام من زيد. ألا يفهم من كلام من زيد أنه يفسر الدحو بما جاء بعده؟ طيب نرجع قليلا أيضا للرواية، لو تكرمت شيخ حسين، الرواية الثانية في صفحات 92، رواية العوفيين عن ابن عباس، عن ابن عباس والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، يعني أن الله خلق السماوات والأرض، فلما فرغ من السماوات قبل أن يخلق أقوات الأرض بث أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء، وأرسى الجبال يعني بذلك دحوها. لاحظوا الآن، يعني بذلك إيش؟ دحوها. فكأنه أيضا هذه الرواية تفسر الدحو بما بعد من الآيات. فإذا يمكن نقول إن السلف في تفسير هذه الآية على كم قول؟ على قولين. القول الأول أن الدحو بمعنى البسط، وهذا هو المشهور من لغة العرب. والقول الثاني أن الدحو هو إخراج المرعى وما جاء بعده. طيب إذا جعلنا الدحو اللي هو إخراج المرعى الماء والمرعى، فهذا يكون تفسير قرآن بقرآن، وهو تفسير إيش؟ سياقي، وتفسير سياقي. فالأولون اعتمدوا على مصدر وهو اللغة، والآخرون اعتمدوا على مصدر وهو السياق القرآني كما هو ظاهر. لكن هل يمكن، لو تأملنا، هل يمكن الجمع بين هذين القولين؟ هل معنى ذلك أن ابن زيد وابن عباس في تفسير من الدحو بأنه إخراج الماء والمرعى ينفي معنى البسط عندهم؟ يعني هل يمكن نقول إنهم أرادوا أن يعني يضيفوا إضافة في معنى الدحو غير البسط، أنه يدخل فيه هذا، يأتي هذا بدر؟ يعني نقول الآن أنه الآن الأصل في المادة اللغوية أن الدحو بمعنى البسط، يعني والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، لكن هل يمكن نقول دحاها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها؟ يعني نقول بسطها بأن أخرج منها الماء والمرعى، فيكون هذا جزء من بسط الأرض أو يكون في تكلف؟ طيب إذا كان في تكلف، هل لو قلنا والأرض بعد ذلك دحاها بمعنى بسطها، بمعنى هيئها، ومن تهيئتها إخراج الماء والمرعى، يعني لو ذهبنا إلى هذا المعنى، يعني لو ذهب إلى هذا المعنى لصح، لكن يبقى مع هذا التحليل، أنا أريد فقط أن تنشطوا الذهن للتفكير، يعني مع هذا التحليل يبقى أن الأولى أن يبقى القول الأول وهو المشهور من اللغة هو المعنى الراجح، أن البصم معنى الدحو، فيكون حديث عن مراحل للأرض. أول مرحلة البسط، المرحلة الثانية إخراج إيش؟ الماء والمرعى، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها، مرحلة ثانية أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم. لا لا، الدحو من التكوير لا، هو قول جديد مستند إلى بعض يعني إشارات لغوية، ومنها البيت اللي ذكره هنا كأنه فاحص أو لاعب داحي، لأن الداحي اللي هو الدحية قالوا كرة يلعب بها، يعني تجمع ويلعب بها، فكان قالوا فيها إشارة إلى هذا المعنى. نعم. إيه نعم، ما لا بأس، إذا ذهبت إلى المذهب فهو محتمل، وهو الوارد عن ابن عباس من طريق العوفيين أو عن ابن زيد. والمعنى الأول ما يلزم، لا كلام السلف واضح جدا وفيها أنها مراحل، أن المرحلة هذه مرحلة البسط ثم مرحلة الإخراج، اللي إخراج ما فيها من الماء والمرعى. نعم تفضل. وقوله أخرج منها ماءها يقول فجر فيها الأنهار، ومرعاها يقول أنبت نباتها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله ومرعاها ما خلق الله فيها من النبات، وماءها ما فجر فيها من الأنهار. وقوله والجبال أرساها يقول والجبال أثبتها فيها، وفي الكلام متروك استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره وهو فيها، وذلك أن معنى الكلام والجبال أرساها فيها. وساق بإسناده عن قتادة والجبال أرساها أي أثبتها لا تميد بأهلها. ساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالخطايا، فأرساها الله فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون، فكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمها. نعم طبعا أخرج منها ماء ومرعاها ليس هناك شيء، لكن عندنا في قوله والجبال أرساها، الآن والجبال أرساها كأن المعنى وبالجبال، يعني أرسل الأرض بالجبال، ولهذا قال الإمام أثبتها فيها، يعني أرسل الجبال في الأرض، ولهذا الجبال الآن يعني فيها في القرآن وردت مرة أنها راسية، ووردت مرة أنها مرسية، يعني راسية في ذاتها وليس سميت رواسي، ومرسية لغيرها أي ترسي الأرض، ولذا قال والجبال إيش أوتادا، والجبال أوتادا، ومعنى ذلك أن الجبال وهو هذا الذي سيحدث في آخر الزمان، الجبال لو قلعت من مقارها فإنه سيحصل الأرض ماذا؟ اضطراب، إن يحصل الأرض اضطراب، ولهذا ثبت الله سبحانه وتعالى الأرض بهذه الجبال. الوارد عندنا الآن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال لما خلق الله الأرض قمصت، يعني اضطربت، قمصت يعني اضطربت، وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي الخطايا أو بالخطايا، قال فأرساها الله فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون، فكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمها، يعني يتحرك، يعني بداية قرار الأرض كانت إيش؟ أول ما أرسيت فيها الجبال كانت إيش؟ تضطرب حتى ثبتت واستقرت. أيضا نفس القضية في خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما ذكرنا من خبر الذي قبله قبل قليل، وهذا الخبر أيضا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات، قال حدثنا خثيمة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. هنا قد يقول قائل الآن المرحلة الآن هي مرحلة خلق الأرض وإرساء الجبال بها، معنى الآن المراحل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بسط الأرض، بعد ذلك جاء إيش؟ لا قبل إخراج الماء والمرعى، ثم بعدها أي نعم إرساء الجبال فيها فاستقرت. في هذا الوقت لم يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ يعني في هذا الوقت لم يحن خلق آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت هذا الكلام، إذا ثبت هذا الكلام وأن الأرض تكلمت بهذا الكلام من قالت تخلق علي آدم وذريته، أليس هذا يعني من العجائب؟ بس ما هي عجائب الكرماني الآن؟ هذا في قول على أنهم كانوا في الأرض، لكن حتى بعد قبل الجن الآن ما زال، فما رأيكم بهذا؟ أي نعم، لا شك أنه لو ثبت هذا فعندنا يقين أن الله سبحانه وتعالى يعني قد أخبرها بما سيحصل فيها. ولهذا في آخر الزمان في سورة الزلزلة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إيش؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ولهذا لا نستغرب هذا، كما قلنا القضية غيبية. لاحظوا عشان نقرب لكم الصورة أكثر، لأن عندنا نص الآن، هذا كلام عن علي بن أبي طالب، قد يقول قائل نحتاج إلى سند وثبوت سند. في القرآن ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة؟ لأن قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تفصيل يعني يفسد فيها ممكن، الكلام عام، لكن يسفك الدماء يعني أنهم عرفوا كيف سيكون هذا المخلوق. فهذا إذن نعلم يقينا أن هناك إيش؟ علم قد علمه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة أو لغيره من خلقه الذين كانوا في ذلك يعني الوقت، يعني كانوا موجودين مخلوقين فعلمهم، فليس ببعيد هذا أبدا. ولهذا يجب أن ننتبه إلى مثل هذه الألفاظ. أنا من لطائف أن هذه ويسفك الدماء أن ذكرها لي واحد من الزملاء، يعني يعتبر في مرتبة العامة بالنسبة للعلم الشرعي، فيقول كيف عرفت الملائكة أننا سنكون يعني سيكون عندنا دم وأن هذا الدم سيسفك وسيسفك الباطل؟ قلت والله هذه يعني بالفعل نظرة جديرة بالتأمل، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لبعض عباده في التنبه لبعض هذه اللطائف، وإن لم يكن إيش عنده من علم الشيء الكثير، ولذا باب التدبر والنظر واسع جدا. لعلنا نكمل الآيات الأخيرة كي نقف على مقطع. نعم، إيه أرسل، إيه أرسل الأرض، يعني كان هو بالجبال أرسلها. نعم، القول في تأويل قوله، في تأويل قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني تعالى ذكره بقوله متاعا لكم ولأنعامكم أنه خلق هذه الأشياء وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها منفعة لنا ومتاعا إلى حين. نعم، بس يكفي، نقف عند هذا المقطع القادم، مقطع مستقل إن شاء الله. طيب، هذا يدخل في باب الاستطراد، وهي داخلة في معنى الخلق، يعني الذي قادر على أن يخلق هذه الأرض ويخرج منها هذا ويثبتها بالجبال قادر على أن يحييكم بالسماء والأرض. والأرض نعم، أي نعم، ما أعرفش، لأنه أحسنت، لكن لاحظ الحديث هو عن الأرض، الأرض دحاها، الأرض أخرج منها ما أمر على الأرض، أرساها بالجبال، عشان كذا قلنا أنه هو نفس تفسير الإمام، هذا المقصود. وإلا في أدلة أخرى على أن الجبال إيش؟ رواسي، راسية بذاتها ومرسية لغيرها. أكيد في ضابط، لكن الموضوع يحتاج إلى لقاء آخر، خلوه فيما بعد إن شاء الله. 70% من الأمريكان يذهبون لهذا المذهب، نعم، في دراسة، ها؟ هو في دراسة راجعة في الإنترنت، في دراسة 70% من الأمريكان يذهبون هذا المذهب. نعم، هم أئمتنا في هذا الشأن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.